سوري ما اجيت على الفيلم امبارح، كنت بعمل هوم ورك وجد ما حسيت بالوقت كالعادة. صراحة حبيت المسلسل جدا جدا لأنه قام بتسليط الضوء على الأحداث الموجودة بالمدارس والمسلسل واقعي جدا. المدرسة كانت مكاني المفضل والكل بعرفها منيح، كان عندي صحبات كتير، كانت الحياة حلوة. يعني ما حلوة تستسخفني بهيك قصة، بحس إنه هالمسلسل ما خاطب ولا ذائقة. بعرف إني كربتي من الباص. مين هيك قالك؟ عم بكذبوا عليكي. زميلي إلك الآن عليكي لفتت انتباهي. هلا المدرسة صارت كابوسي. مسلسل مدرسة الروابي للبنات، مشاهدات عالية وجدل واسع. حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. إذا كنت متابعاً للعمل أو لم تبدأ متابعته بعد، سيعنيك الاستماع لهذه الحلقة والتعرف على العمل الذي سنحكي عنه، وسنستمع لآراء الشارع الأردني والعربي حوله. أهلاً بكم. الواحد بيقدر يضل يتحمل أشياء ويكبت لمرحلة معينة، بعدين بيفقع. ما إن مضت ساعات قليلة على عرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات على منصة نتفليكس حتى احتل مرتبة متقدمة بالأعمال الأكثر مشاهدة عبر المنصة في مختلف الدول العربية. من وجهة أخرى، أثار المسلسل جدلاً عريضاً خاصة في الأردن بسبب محتواه الذي وجده البعض جريئاً ومخالفاً لعادات وتقاليد المجتمع الأردني، وقال كثيرون على صفحاتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذا لا يحدث في مدارس الأردن وأنه مبالغ فيه من أجل زيادة نسبة المشاهدة، أو بحسب البعض الآخر المسلسل واقعي لكن لا يجب تمثيله وعرضه. سنستمع أولاً إلى أفنان الدباغ، طبيبة وأدمن لصفحة جروب موفي فيفس على الفيسبوك. مسلسل الروابي صراحة حلقتين مخيبتين من مسلسل مدرسة الروابي كانت كافية أني ما أكملها، لأن أحتاج إلى شرب كل البحر لنعرف أنه مالح، يعني ملعقة واحدة بتكفي. بالنسبة إلي يعني ما كان في المستوى، كان بتحسوا أنه مثل التطبيع على الفنون التانية، تجرد من الفن العربي بطرح قضايا ممكن تكون بطريقة لذيذة وبدون المبالغة ولبسته بغيرك. بتذكر بال2020 نتفليكس عرضت مسلسل فرنسي اسمه كوتيز، من وجهة نظر المجتمع الأمريكي انه بيروج البيدوفيليا، يعني صارت ضجة عليه كبيرة، سببت بخسائر لنتفليكس. خلال الضجة هاي ما شفت ولا حدا حكى ما هو هيك البنات الزمن هاد، ولا حدا حكى شكلك ما شفت مدارس الأيام هاي. في كتير مسلسلات عالجت عشرات القضايا اللي بتصير وعانت منها الإناث في فترة الهاي سكول بدون ألفاظ سوقية ومبالغة في التمثيل اللي استسخف عقول المشاهدين، وغير هي من الأشياء. مثلا مسلسل أشواك ناعمة، يعني ما شرط انه الفن يرتقي لذائقتي كمشاهدة، لانه بتختلف الذائقة والاذواق من المستوى الثاني، بس يعني ما حلوة تستسخفني بهيك قصة، بحس انه المسلسل ما خاطب ولا ذائقة. في المقابل عبر آخرون وخاصة من فتيات تلميذات المدارس بأن المسلسل صور أحداثا مماثلة لحياتهن في المدرسة وأنه مسلسل ممتع، بينما اكتفى البعض بالتعبير عن سعادتهم بالإنتاجات الجديدة الدرامية الأردنية ووجودها على منصات عالمية بإطار معاصر. سنستمع إلى هذه المشاركة من أحد الشباب الأردنيين من متابعي المسلسل رفض ذكر اسمه. فكرة جدا جميلة من حيث تصوير وإضاءة وإخراج أستاذ تيمس الشوملي، ونتفليكس يعني ثمتها المعتادة لإخراج أي فيلم أو مسلسل، عندهم بعض القواعد اللي هي بالتصوير والإخراج والإضاءة والثيم العامة يعني للتصوير جدا جميلة، وهو يعني ما جاب إشي من برا، يعني هو خفف بالعكس من هذا الإشي، خفف من حدة الحوار، لأنه هذا الإشي بنشوفه إحنا بالواقع في على مستوى المحافظات في الأردن، يعني لكن هو كان بيحكي عن طبقة معينة، بس الحوار الداخلي اللي كان في المسلسل هو إشي واقع، يعني الحوار بين الطالبات على المعلمات أو الحوار بين الطلاب على المعلمين هذا إشي طبيعي ويعني لازم يكون، يعني هذا مش لازم، يعني الفكرة إنه موجود في كل مدرسة، يعني هم خففوا من الواقع يعني المدرسي أو التعليمي هو مؤذي أكثر من هيك. يعني وفكرة التنمر يعني هي مش احتكار لحدا، يعني كتير قرأت إنه ماخدين من برا وماخدين من دول أوروبا أو ماخدين شغل أوروبا، لا التنمر موجود في العالم كله، يعني فالتنمر قضية مهمة يعني تم تسليط الضوء عليها، واللي هي عواقب عدم الرقابة الأهلية أو عدم المتابعة من الأسرة شو بيعمل في الحالة النفسية لأي إنسان يتعرض للتنمر. وهذا يعني ردة الفعل من قبل الطالبة اللي كانت بتعمل شخصية مريم في حال غياب المتابعة الأسرية وغياب العائلة ووجود تنمر باستمرار وبشكل متزايد. هاي الحالة عادي بيوصلها أي إنسان إذا ما كان عنده رعاية أسرية أو بيئة آمنة في المدرسة. فهذا الإشي يعني جدا عجبني طرحه، و الأحداث اللي توالت يعني كتير طريقتها جميلة ولطيفة. سنحكي الآن عن الجهة المنتجة والعرض. مسلسل مدرسة الروابي للبنات عمل درامي عربي أردني من فئة ميني سيريز مؤلف من 6 حلقات. التنفيذ الإنتاجي للشركة الأردنية فيلميزيون، وبدأ عرضه في 12 أغسطس آب الجاري على منصة نتفليكس كما ذكرنا، وهو من إنتاجاتها الأصلية. تمت ترجمة العمل إلى 32 لغة ليعرض في 190 دولة مختلفة، بالإضافة إلى دبلجة العمل لأكثر من 9 لغات من بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والتركية، متوفر كذلك بالوصف النصي لضعاف السمع والوصف الصوتي باللغة العربية سواء للمكفوفين أو ضعاف البصر. قصة المسلسل: تدور أحداث المسلسل في إحدى المدارس الخاصة للبنات في الأردن، وهناك تمارس مجموعة من الفتيات التنمر على أخريات، وبسبب نفوذ والد إحداهن يستطيعن الإفلات من العقاب. لكن ومع تمادهن في إيذاء إحدى الفتيات وخوف البقية من مساندتها، تقرر الانتقام لنفسها ولجميع البنات المستضعفات، فتضع خطة لتلقين المتنمرات درسا قاسيا، وهو ما يجري في إطار يجمع بين الدراما والتشويق. يطرح العمل أيضا بين جنباته مشاكل اجتماعية أخرى كجرائم الشرف والتحرش الجنسي وكثير من القضايا التي تتحاشاها عادة الدراما العربية. سنستمع الآن إلى المشاركة من الناشطة الحقوقية الأردنية بانا زيادي. مسلسل جدا جدا لأنه قام بتسليط الضوء على الكثير من الأحداث الموجودة بالمدارس، والمسلسل واقعي جدا. تم الهجوم عليه لأنه بقول لك أنه لا يمثل مجتمعاتنا، بينما هو للأسف هاي الأمور واقعية وموجودة بكل المدارس، وبالعكس حتى بكثير أمور تانية تم التخفيف، يعني مثلا المسبات وهذا الحكي ممكن يكون أكثر موجود بالشارع أو بالمدارس، بينما حكوا أنه هو ما بيكون موجود بينما هو فعليا موجود. نقاط تانية كثير حبيت أنه تم التركيز على مشكلة التنمر. الأطفال والبنات والشباب بعمر معين بالمدارس بيعانوا من مشاكل التنمر، وهذا النقطة الثانية كمان تم التركيز عليها، موضوع الفجوة بين الأهل وبين الأطفال، إنه إحنا كأهالي مثلا ممكن ما نستوعب أطفالنا بالأمور بيعانوا منها، وممكن نكذبهم، ممكن ما نعطيها الاهتمام، بينما هاي الأشياء اللي ممكن تصير معهم هي فعليا بتسيطر على كل حياتهم وممكن تؤدي لأشياء انتقامية مثل ما صار مع البنت الموجودة. مشكلة كثير مهمة كمان تم حكي عليها، مشكلة التحرش، وكيف انه البنت اللي موجودة او بالقصة انه هي لما تم التحرش فيها سكتت وما حكت اشي، لانه المجتمع رح يلومها هي ما رح يلوم الجاني، وهذه حقيقة بكثير امور انه احنا كاشخاص كنساء ما بنحكي عن التحرش اللي نتعرض له، لانه بتم انه ملامة البنت على لبسها على صوتها على صراخها على وما الى ذلك، وعدم الاعتراف بجاني وباللي عمله، وطبعا مشاكل طبعا جريمة الشرف اللي صارت او ما يسمى طبعا هي جريمة لا شرف، وكيف انه ما تم تفهم ليش هاي البنت دائما قاعده بتهرب بالمدرسه. انا كثير حبيت المسلسل وبتمنى انه يكون هو الجزء الاول مش نهايه العمل، لانه كثير ركز على امور ما حدا عم بجيب سيرتها بالإعلام، وبالعكس هي مسلسلات واقعية وتعكس اللي موجود. وكمان نقطة كثير مهمة إنه لا يجب الاستهانة بالمشاكل النفسية اللي ممكن يعانوا منها الأشخاص اللي حوالينا، ومش لازم نتخوت لما شخص يكون بيعاني وبيعالج دكتور. هاي برضو ثقافة العيب اللي كانت أظهرها المسلسل، لما كانت واحدة من البنات قاعدة بتروح لدكتور نفسي، وبينما المرض النفسي أو الضغوطات النفسية اللي ممكن تصير مع الواحد هي تحتاج العلاج، وهذا مش إشي عيب. ونتيجة الثقافة المجتمعية تم برضو التنمر على الضحية، وهذا إشي موجود بمجتمعنا. العمل كما ذكرنا يسلط الضوء على المشكلات التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية، يتناولها بطريقة عصرية، ومن بين هذه المشكلات تأثير منصات التواصل الاجتماعي على حياة الشابات وعلى ثقتهن بأنفسهن، وكيف يمكن أن يتم استغلالهن عبر تلك المنصات، إضافة إلى التحرش الجنسي والوصم المجتمعي للعلاج النفسي والتفكك الأسري وتنمر الأهل بأولادهم وانغلاق بعض المراهقات على أنفسهن. وائل تنبكجي صانع أفلام سوري شاركنا رأيه حول هذا المسلسل، وقارن أيضاً بين التجارب العربية والغربية على نتفليكس. هلأ نحن إذا بدنا نقارن بين التجارب العربية والتجارب الغربية على نتفليكس، فأكيد لسه رح نلاقي في فجوة كبيرة بموضوع السكريبت بشكل خاص. الأعمال الغربية كتير متقدمة بمراحل على الأعمال العربية. انتقادي لمدرسة الروابي هو بسبب السكريبت أولا وآخرا. أنا ما عندي أي مشكلة كمشاهد مع العمل فنيا من ناحية إخراجية أو من ناحية تصويرية، أو إذا بدنا نحكي كبوست برودكشن ومونتاج وتمثيل إلى آخره. العمل من ناحية السكريبت يعني المشاهد المحنك يشعر أنه هذا العمل هو مستنسخ أو معاد تكراره من ناحية النص من أكثر من عمل غربي. هو بيطرح قضية التنمر، هي قضية كتير مهمة وكتير مهمة تسلط ضوء عليها بهذا المجتمع بالذات، يلي بصراحة في كتير حالات هي أكثر تطرفا من اللي شفناها بمدرسة الروابي. القصة هي معاد تكرارها، ما قدمت شيء جديد فعليا غير أنه ببيئة عربية بستايل عربي، ورغم أنه ببيئة عربية وبستايل عربي فهي كانت ضمن كلاس معين من المجتمع، هو الهاي كلاس، الجماعة خلينا نقول الأمريكان سكولز والطبقة الأقلية بالمجتمع فعليا. نحن لو بدنا نركز على البيئة العربية مثلا فبتكون غالبيتها هي بيئة شعبية فيها قصص أكثر بعدا عن السطحية فعليا يعني من اللي شفناها بمدرسة الروابي. أنا بقول إنه هاي التجربة ممكن تكون كفاتحة خير للأعمال العربية على نتفليكس والأردنية بشكل خاص، بس اللي بتمنى أنه تكون القصص أقرب للشارع، أقرب للمجتمع اللي بيشكل غالبيته الطبقة البسيطة. في عنا كتير قصص تستحق أن تروى تماما مثل السينما الإيرانية واللي القضايا اللي طرحتها. فأنا بتمنى التوفيق لكل صناع الأفلام العرب اللي حاليا فاتحين خطوط عمل مع نتفليكس، وبتمنى أنه يحملوا القضايا العربية بشكل أكثر جدية وأكثر قرب للشارع. ابتداء من اسمه مسلسل مدرسة الروابي للبنات، والذي يدل على مكان الأحداث وهي مدرسة للبنات، وبالتالي غالبية الفريق التمثيلي هم ممثلات، نذكر منهن أندريا تايه، ركين سعد، نور طاهر، جوانا عريضة، يارا مصطفى، سلسبيلة أحمد وغيرهن، ومشاركة عدد من الممثلات القديرات في الأردن، نادرة عمران، ريم سعادة، سهير فهد، ديانا رحمة، وأيضاً مشاركة عدد من نجوم الأردن المعروفين عاكف نجم، رشيد ملحس ونبيل الكوني. أما صناع العمل الرئيسيين ككتابة وإخراج يحملان بصمة نسائية من تيما شوملي، شيرين كمال، إسلام الشوملي، اللواتي تعاوننا على كتابة المسلسل، والإخراج كان لتيما الشوملي التي قالت في تصريحات خاصة للشرق الأوسط أنها كانت تحلم منذ سنوات بتأليف وإخراج مسلسل عن هذه المرحلة العمرية وتقديمه بوجهة نظر وصناعة نسائية تامة. وتقول أيضا: تخيلنا قواعد العمل ووضعنا عناصره وركزنا على إظهار صورة مثالية وجميلة عن المدرسة التي يحب الجميع الدراسة أو العمل بها لشكلها الخارجي الجميل، لكن هذه الصورة وراءها الكثير من الوقائع والأسرار. سنستمع الآن إلى مشاركة عمر بقبوق، وهو كاتب وصحفي مؤسس منصة لنقد الدراما العربية. عمر حكى لنا عن رأيه بهذا النوع من المسلسلات التي تمثل فئة من المجتمع العربي بطريقة غير تقليدية أو غير عادية. برأيي مسلسل مدرسة الروابي للبنات هو مسلسل كتير مهم أنه يطرح بهذا الوقت بالعالم العربي بالمقارنة مع المسلسل الأول اللي طرحته نتفليكس عن بالأردن والمقصود جن. هو مسلسل كتير متطور دراميا وفكريا، يعني نحن بالنسبة لنا عم نشوف أنه هي الدراما قدرانة تلمس قضايا حساسة بالمجتمع العربي، ولو أنه البيئة الدرامية انحصرت ببيئة ضيقة لا تمثل المجتمع بالطبع، اللي هي بيئة المراهقات في مدرسة نخبة بالأردن. ومع هيك هو قدران كان أنه يعبر عن القضايا النسوية بهذا المجتمع، القضايا أو الأزمات اللي بتعاني منها النساء بالعموم بمجتمعاتنا. كان كتير مهم أنه نشوف نحن مسلسل عم ينتهي بجريمة شرف بهي الطريقة، كان كتير مهم أنه نشوف نحن أثر التنمر بهي المجتمعات، نشوف البيئات المنغلقة اللي عنا كيف عم تكون أثرها السلبي على حياة البنات بهي المرحلة العمرية بالتحديد. وبرأيي أنه المسلسل هو رغم أنه في عنده كتير نقاط إيجابية ويستحق الدعم فعليا، إلا أنه في مشاكل بالمقابل. ما هي هذه المشاكل؟ عمر يجيب: المشكلة الرئيسية بالنسبة لي كانت أنه هذا المسلسل همش دراميا كل ما يرتبط ببيئة هدول البنات خارج المدرسة، يعني عيالهن أو وسطهن الاجتماعي، لحد ما نحن منشوف أنه البنات بالمسلسل بيتناوبوا على اللعب دور الجلاد والضحية، وكأنه المجتمع هو مجرد أداة أو سلاح ممكن استخدامه خلال حرب طفولية نوعا ما. فنحن بالنسبة لنا منشوف الأخ اللي ممكن يقتل بداعي الشرف هو شخص تم توجيهه، هو سلاح تم توجيهه من قبل فتاة ضد غريمتها، ومنشوف انه الهوموفوبيا او رهاب المثلية انه كمان هو شيء نحن منشوفه انه هو سلاح تستخدمه مراهقة اخرى، دون ما نفهم انه هي المجتمعات والاوساط اللي هنن عايشينها كيف علاقتهم الانسانية، كيف هنن عايشين، ودون ما نحن بهالطريقة نقدر ندين هذا المجتمع اللي عنده هي الثغرات اللي عنده هي العيوب. نحن مدين البنات نفسهم، وإلقاء اللوم على البنات أو إلقاء اللوم على الضحية بلحظة هو الشيء أنا برأيي كان سلبي بالمسلسل نوعا ما، ولو أنه هو ما كان نقطة سلبية بمجموعة من النقاط إيجابية المرافقة لها من خلال طرح القضايا بشكل ما تقدم من قبل، من خلال طرحها بإخراج وبرؤية إخراجية برؤية فنية متطورة عن كل الدراما اللي نحن شفناها بهالخصوص. وعلما انه الدراما العربية يعني كمان ما كتير تناولت هي المرحلة العمرية بشكل درامي متقن من قبل، فهذا بيعطي المسلسل يعني بونس هيك انه هو في نقاط ايجابية اكتر. نحن بالنسبة لنا مثلا بسوريا يمكن المسلسل الوحيد اللي عن هالمرحلة العمرية واللي حاول كتير يلمسها بشكل غير الكوميديا اللي شفناها بأيام الدراسة وغير مسلسلات اللي بتسخف قضايا المراهقين، كان مسلسل أشواك ناعمة، وهو يعني كان في صبغة تربوية تتعامل مفهوم الصح والغلط أكثر ما بتتعامل مع المراهقات أو المراهقين عموما بحساسيتهم، يعني إنه كيف هن وعيهم للمجتمع، وعيهم للحياة. فنحن هون عم نقدر نشوف وجهة نظر أكثر أهمية للمراهقين، للجيل الجديد اللي المفروض يكون في مساحة له أكبر بالدراما العربية، وإذا ما تم طرحها بتكون عم تنطرح بشكل كوميدي وبشكل بسخفة. فمدرسة الروابي للبنات هو مسلسل كتير مهم، خط كتير مهم ظهر، بتمنى أنه يتكمل ما يكون ضربة انضربت وخلص. بفهم أنه كان في خجل طرح بعض القضايا، يعني أنه في قضايا مهمة كتير مثل جرائم شرف ومثل سبدك موضوع الحجاب وإرغام القاصرات على التزام بتعاليم معينة سواء كانت دينية أو اجتماعية بدون ما يكون في اهتمام بوعي هدول المراهقات، انه ينطرح بهالشكل الخجول بعالمنا العربي يعني. بس بتمنى انه يكون في تطور لهذا الشيء سواء مع نتفليكس او مع شركات الانتاج الثانيه بالعالم العربي او شركات انتاج جديده او حتى انتاجات مستقله، لانه نحن دائما نعتبر انه هي القضايا هي اخف من انه نعطيها هي المنح الجدي، يعني دائما وقت يكون في عنا حدا جاي بده يشتغل شيء تقيل ما بيختار هي المرحلة، ما بيختار هي الشريحة من المجتمع. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كانت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.